السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. ما زلنا في هذه السيرة المباركة إن شاء الله تعالى، سيرة التاريخ. عادة الناس أنهم إذا تكلموا عن سيرة يتكلمون عن سيرة أشخاص، نحن اليوم نتكلم عن سيرة تاريخ، نريد أن نتعرف على هذا التاريخ. ذكرنا في الحلقة السابقة كيفية قراءة التاريخ ومن ماذا نحذر ولمن نقرأ، ثم ذكرنا بعض صور التشويه التي سلطت على هذا التاريخ. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن العمدة. نعم، العمدة في التاريخ. سنتكلم عن أهم كتاب في التاريخ تقريبا. سنتكلم عن تاريخ الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. سنعرف من هو الإمام الطبري، ما أهمية كتابه، ولماذا هو العمدة، ثم كذلك سنتكلم، وهذه قضية مفصلية في هذا الجانب، ألا وهي قضية منهج الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تاريخه، ثم نختم كلامنا بذكر الضوابط التي ينبغي علينا أن نهتم بها أثناء قراءتنا للتاريخ. فاصل قصير ثم نبدأ حديثنا. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. قلنا إننا سنتكلم في هذه الحلقة عن تاريخ الإمام الطبري وأهميته. من هو الإمام الطبري وما هو تاريخه؟ أما الطبري فهو الإمام محمد ابن جرير ابن يزيد أبو جعفر الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. هو من علماء القرن الثالث الهجري، وهو عالم مجتهد. توفي رحمه الله تعالى سنة 310 من هجرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ألف الإمام الطبري كتابه في التاريخ، وجمع في هذا الكتاب كما كبيرا من الروايات، واهتم أهل العلم كثيرا بهذا الكتاب، أعني كتاب تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. وكما قلت سيكون حديثنا منصبا على هذا الكتاب وعن طريقة الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتابه. تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى اهتم به كثير من أهل العلم، بل نكاد نقول إن جميع ما كتب عن التاريخ إنما رجع فيه إلى كتاب تاريخ الطبري. وأنا أتكلم عن الكتب المطولة في التاريخ، لا أتكلم عن مختصرات في التاريخ، تاريخ خليفة ابن خياط أو تاريخ ابن شبة أو تاريخ الأزرق أو غيرها، وإنما أتكلم عن كتب كبيرة في التاريخ، كالمنتظم، كالبداية والنهاية، كابن الأثير في تاريخه، كابن خلدون في تاريخه وغير ذلك. المهم أن هؤلاء جميعا لما كتبوا في التاريخ عمدتهم التي رجعوا إليها هو تاريخ الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. فالأصل إذن أن أهل العلم اهتموا كثيرا بهذا التاريخ، ترى ما الأسباب التي جعلت هذا الكتاب مقدما على غيره من كتب التاريخ. أولا قرب عهد الإمام الطبري بالأحداث، لأننا قلنا أنه توفي سنة 310 من الهجرة، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، يعني عاش حياته كلها في القرن الثالث الهجري، وتوفي في بداية القرن الرابع الهجري في سنة 310. فقرب عهد الإمام الطبري يعطيك نوعا من الثقة بهذه الأخبار، لأن الأسانيد إلى هذه الأخبار قصيرة، يعني بين الطبري وهذه الأحداث قد يكون أحيانا أربعة رجال فقط أو ثلاثة أحيانا في بعض طرق الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. إذن القضية الأولى هي قرب عهد الإمام الطبري من الأحداث. الأمر الثاني وهي مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن الإمام الطبري من أهل الحديث، وعادة أهل الحديث أنهم إذا ذكروا أي رواية فإنما يذكرونها بالإسناد، يحرصون على الإسناد بغض النظر صحة هذا الإسناد أو ضعف هذا الإسناد، هذه مسألة ثانوية، وإنما المسألة الأساسية عند أهل العلم هي أن يذكر لك الإسناد. بعض أهل العلم قد يهتم بالإسناد الصحيح فقط، كما صنع البخاري في صحيحه ومسلم في صحيح كمثال. البخاري قصد أن يجمع في كتابه الأحاديث الصحيحة فقط، وكذا حرص الإمام مسلم، بينما الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى ذكر أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة في كتابه. الدارقطني ذكر أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة، وأحمد ذكر أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة، وغيرهم كذلك من أهل العلم. فالقصد أنهم جميعا اتفقوا في قضية، ما هي هذه القضية؟ ألا وهي قضية ذكر الإسناد، أن يذكر لك الإسناد، يعني أن الإمام الطبري لم يدرك هذه الأحداث، لم يدرك خلافة أبي بكر ولا خلافة عمر ولا خلافة عثمان ولا خلافة علي، بل ولا خلافة الحسن ولا معاوية ولا يزيد، ما أدرك هذه الفترة. طيب كيف وصلت إليه الأخبار؟ وصلت إليه الأخبار أنه الذين أدركوا هذه الأحداث، أدركوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان أو أدركوا بعضها، نقلوا هذه الأخبار لمن بعدهم، ومن بعدهم نقلوها لمن بعدهم، ومن بعدهم نقلوها للطبري وأمثاله رحم الله الجميع. فالقضية إذن أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى اهتم بقضية الإسناد، فجل روايات الإمام الطبري مسندة، منها ما هو مسند صحيح ومنها ما هو مسند ضعيف، هذا شيء آخر، لأن الطبري رحمه الله تعالى لم يتعهد بأن يخرج الصحيحة فقط، وإنما تعهد أن يذكر الروايات بأسانيدها. الأمر الثالث الذي من أجله اهتم أهل العلم بكتاب الإمام الطبري رحمه الله تعالى، ألا وهو مكانة الإمام الطبري، فهو إمام مبجل، إمام له مكانة وقدر عند أهل العلم، إمام في التفسير، وكتابه التفسير هو أعظم كتب التفسير على الإطلاق، هو إمام في التاريخ، هو إمام في الحديث، هو إمام في العربية، هو إمام في القراءات، فهو إمام من جوانب كثيرة رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا بالنسبة للإمام الطبري رحمه الله تعالى، فهو له مكانة عظيمة بين أهل العلم، جعلت أهل العلم ينظرون إلى مؤلفاته بشكل عام بنظر الحريص عليها، على اقتنائها، النظر فيها، وغير ذلك من الأمور. الأمر الرابع هو أن جميع تقريبا إن لم يكن جميعهم فجلهم، جميع من جاء بعد الطبري هم عيال عليه، لأنهم إنما نقلوا عنه رحمه الله تبارك وتعالى. فابن كثير عنه نقل، وابن الأثير عنه نقل، وابن خلدون عنه نقل، وابن الجوزي عنه نقل، وهكذا غيرهم ممن كتب في التاريخ. فإذا كان كل هؤلاء نقلوا عن الطبري فنحن إذا أردنا أن نقل نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الطبري ونأخذ منه كما أخذوا. فلأجل هذا صار لهذا الكتاب هذه القيمة عند أهل العلم. الطبري رحمه الله تعالى ذكر منهجا ليس بغريب على أهل العلم، ولكنه غريب بالنسبة للذين لم يمارسوا علم الحديث. الذين ما مارسوا علم الحديث بالنسبة لهم هذا الكلام من الطبري غريب، لكن الذين مارسوا علم الحديث قالوا هذا الذي قاله الطبري هو منهج جميع أهل العلم. ذكر ذلك في مقدمة كتابه، وهي مقدمة مهمة جدا ينبغي لكل أحد أن يرجع إليها إذا أراد أن يقرأ تاريخ الطبري. بل الصحيح أن كل كتاب تقرأه وكل كتاب تقرأينه لك ولك ولي أن نقرأ مقدمات هذه الكتب لنعرف منهج المؤلف وماذا قصد من هذا الكتاب وطريقته فيه وغير ذلك من الأمور. قال الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة تاريخه: وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما اشترطت أني راسمه فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها. إذن هذه القضية، أن الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى يقول لنا إنه اعتمد في هذا التاريخ على ماذا؟ على ما روي من الأخبار، على ما روي بالتشديد الواو أي ما حدث من الأخبار، على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى قائلها. فهو إذن ناقل، هذه هي النتيجة. النتيجة في النهاية أن الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى ناقل، ينقل كلام شيوخه، كلام الذين أدركهم عمن أدركوهم، وهكذا ينقله في هذا الكتاب. فكتابه إذن كتاب جامع للجمع، لا يقصد فيه الصحة وإنما يقصد فيه الجمع. يقول: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين، وبعض الماضين من؟ اللي هم الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين حسب ما سيذكر في هذا الكتاب. يقول: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه. يعني قد يستنكر البعض بعض الأخبار التي يقرأها في تاريخ الطبري، وقد يستشنع أحيانا بعض هذه الأمور. لماذا الطبري يقول لك ليست العهدة علي؟ لماذا ليست العهدة عليك أيها الإمام؟ قال: أنا تعهدت أن أنقل لك هذا الكلام، وتعهدت أيضا، وهذه النقطة المفصلية المهمة، وتعهدت أن أنقل لك من حدثني بهذا الكلام. فإن كان الذي حدثني ثقة فالأصل في الخبر أنه صحيح، وإن كان الذي حدثني غير ثقة أو حدث عن غير ثقة فأنت تنظر في الإسناد وتحكم، فأنا غير مسؤول، أنا لي منك أو لك مني أن أحدثك بما سمعت عمن حدثني. أقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فإذا كانوا ثقات فأنا ما كذبت عليك، نقلت لك الحق. وإن كان فيهم من هو غير ثقة، من هو غير ثقة، فاعلم أن هذا هو المتهم بهذا الخبر ولست أنا، أنا ناقل، وكما قيل ناقل الكفر ليس بكافر. يقول الإمام الطبري: فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها من الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، يعني لست أنا السبب، وإنما أتي من قبل ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. إذن هذه قصة الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى، وهي أنه إذن يبتدئ بنقل الأخبار إلينا بالأسانيد، إن صحت هذه الأسانيد فهي صحيحة، وإن لم تصح هذه الأسانيد فهي ضعيفة، انتهى الأمر. فإذا قرأنا تاريخ الطبري إذن نقرأه بأريحية، وهي أننا نقرأ وننظر إلى إسناد الخبر، فإن كان الخبر صحيحا قبل وإلا فلا. هذه قاعدة الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تاريخه. بقيت قضية مهمة جدا، ألا وهي لماذا إذن لم ينقل الإمام الطبري الصحيحة فقط، لماذا يذكر الأحاديث غير الصحيحة؟ قلنا إنه ما قصد أن يؤلف صحيح التاريخ، ولو قصد ذلك ما عجز رحمه الله تعالى، لو أراد أن يذكر لك كتابا صحيحا في التاريخ ما عجز. انظروا إلى كتابه رحمه الله تبارك وتعالى في التفسير، تجد أنه رحمه الله تعالى يناقش الروايات ويحاكمها إلى قواعد الجرح والتعديل، بينما في التاريخ لا يفعل شيئا من ذلك. لماذا؟ منهج، قصد هذا المنهج هنا ولم يقصد ذلك المنهج هنا. وإذا كان الإمام الطبري كذلك أي في تاريخه، فنجد أن أهل الحق يأخذون من الطبري وأهل البدع، ونجد أن أهل البدع كذلك يأخذون من تاريخ الطبري، لكن ماذا يأخذ هؤلاء وماذا يأخذ أولئك؟ أما أهل الحق من أهل السنة فإنهم يأخذون ما صح في تاريخ الطبري، ويرجعون إلى غيره من الكتب أيضا التي اهتمت بنقل الروايات بالأسانيد. وأما أهل الباطل فلا، وإنما يأخذون كل شيء من تاريخ الطبري، بل يحرصون على الباطل الذي في تاريخ الطبري. هذه إذن هي القاعدة في هذا الأمر، وهو أن الكل يأخذ من تاريخ الإمام الطبري، ولكن البعض يأخذ الصحيحة فقط، والبعض الآخر يأخذ الغث والسمين، بل ويكثر من الغث دون السمين. نقف فقط عند راو من رواة تاريخ الطبري. هذا الراوي أكثر عنه الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الراوي هو أبو مخنف. أبو مخنف هذا الذي روى عنه الإمام الطبري متهم عند أهل العلم، متهم بالكذب، غير ثقة عند أهل العلم، ومع هذا حدث عنه الإمام الطبري. ترى لماذا يحدث الطبري عن واحد متهم مثل أبي مخنف؟ فاصل قصير ثم بعد ذلك نذكر لكم الأسباب. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، ونكمل حديثنا عن تاريخ الطبري رحمه الله تعالى. قلنا أن الإمام الطبري رحمه الله أكثر من الرواية عن شخص يقال له أبو مخنف، لوط ابن يحيى. لوط ابن يحيى هذا أبو مخنف روى عنه الطبري أكثر من 500 رواية، مع أن هذا الرجل متهم. طيب لماذا يكثر الذهب الطبري رحمه الله تعالى من الرواية الرجل المتهم مثل أبي مخنف؟ قال أهل العلم إن أبا مخنف على اتهامه في الرواية إلا إنه واسع الرواية، ما معنى واسع الرواية؟ يعني جمع من الروايات ما لم يجمع غيره، وهذا سبحان الله مشتهر جدا عند نقلة التاريخ والسير. أبو مخنف الكلبي، محمد بن السائب، السدي الصغير، عندنا الواقدي، طيب، وغير هؤلاء، سيف بن عمر التميمي. يعني هؤلاء غالبا المكثرون من الرواية نجد أنهم متهمون عند أهل العلم، إما لأنه مع كثرة الرواية وكثرة معرفتهم بهذا التاريخ وغيره نجد أن الناس ينظرون إليه، يقبلون على رواياتهم فيكثرون من الكذب أو ذكر الروايات الضعيفة الباطلة وغير ذلك من الأمور. فهؤلاء مكثرون، منهم أبو مخنف. طيب لماذا يكثر عنه الإمام الطبري؟ قالوا أكثر عنه الطبري لانفراده بأشياء وإتيانه بأشياء لم يأتي بها الآخرون، لذلك كان الطبري يكثر عنه. وأبو مخنف هذا جمع بين ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فاتهامه بالكذب، فهو متهم بالكذب. وأما الأمر الثاني فهو متهم بالرفض، رافضي يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثالث أنه مكثر من الرواية. إذن مكثر، متهم، مبتدع. جمع أبو مخنف هذه الأمور الثلاثة. طيب إذن كيف نميز؟ ارجع إلى الرواية. الحمد لله الإمام الطبري بين لك أنه إذا استشنعت خبرا أو استنكرته فانظر إلى النقلة، نقلناه، وجدت أبا مخنف، وجدت سيف بن عمر، وجدت السدية، وجدت الكلبية، وجدت نصر بن مزاحم. المهم إذا وجدت أحد هؤلاء المتهمين ارفع يدك عن هذه الرواية، وجدت أن السند ثقات انتهى الأمر. فالإمام الطبري إذن يذكره ويذكر من حدثه بهذا الخبر. طيب كيف نتعامل إذن؟ نرجع إلى كلام شيخ الإسلام تيمية، وهي قضايا الأصل العام والجزئيات. الأصل العام، القاعدة العامة، الضابط الذي يجب علينا أن نتنبه إليه في قراءتنا لسير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هما ضابطان. من أحكمهما؟ من أحكمهما؟ أحكم هذين الضابطين، فإنه سيرتاح كثيرا عند قراءته لتاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ضابطان خاصان بحديثنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الضابط الأول هو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم خير البشر بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. نعم، أصحاب محمد هم خير البشر بعد الأنبياء. ومن أراد معرفة ذلك يرجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا يقول للصحابة مخاطبا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الله تبارك وتعالى عنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط في كل شيء هو أفضله، وذلك يقال واسطة العقد وهي الجوهرة. ويقال عن صلاة العصر: الصلاة الوسطى، أي أفضل الصلوات وأعظمها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل أبو سفيان عن نسبه قال: هو من أوسطنا نسبا، أي من أفضلنا نسبا صلوات ربي وسلامه عليه. فأوسط كل شيء أفضله وأعظمه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الله نوحا يوم القيامة فيقول الله لنوح: هل بلغت؟ فيقول نوح صلوات ربي وسلامه: نعم يا ربي بلغت. فيقول الله تبارك وتعالى لقومه: هل بلغكم؟ فيكذب قوم نوح ويقولون ما جاءنا من نذير، ما بلغنا نوح عليه الصلاة والسلام. تصوروا نوح، نحن نتكلم عن عيسى ولا موسى ولا يعقوب ولا يوسف ولا داود ولا سليمان، نتكلم عن نوح أول الرسل. كم بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فترة زمنية طويلة جدا. فيقول قوم نوح ما بلغنا، ما جاءنا من نذير. فيرجع الكلام إلى نوح، فيقول الله لنوح من يشهد لك؟ قومك يقولون ما جاءنا من نذير، من يشهد لك يا نوح؟ ترى ماذا يقول نوح؟ يقول نوح صلوات ربي وسلامه عليه محمد وأمته هؤلاء يشهدون لي، محمد وأمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكرها قرأ الآية، ويقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الوسط العدل. نعم الوسط العدل، فهي أمة فيها عدل. فإذا الضابط الأول عندنا هو أن الصحابة عدول، وأن السلامة هي الأصل في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر كما قال صلوات ربي وسلامه عليه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا المد هو ما يملأ الكفين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وهو ما يملأ الكفة الواحدة. الضابط الثاني هو أنه مع قولنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل البشر بعد الأنبياء على الإطلاق وبالاستثناء، إلا إنهم غير معصومين. نعم غير معصومين، يصيبون ويخطئون، إصاباتهم أكثر من أخطائهم بكثير، بل لا مقارنة بين الإصابات والأخطاء، لكنه على كل حال نعتقد أنهم غير معصومين، يمكن أن يقع منهم الخطأ، ولكنهم إذا اجتمعوا على أمر فإن هذا الأمر حق، لا تجتمع أمتي على ضلالة، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحتاج إذن عند قراءة التاريخ أن نتثبت. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف الأمر بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن نتبين. وما أحسن ما قال القحطاني رحمه الله تعالى في قصيدته لا تقبلن من التوارخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفياني. من أراد فليرجع إلى هؤلاء، إلى هذا الرواة يجد التاريخ الصحيح لهؤلاء وأمثالهم. فاصل قصير ثم نعود إليكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. حياكم الله، لقد عدنا إليكم والعود أحمد. نلخص ما ذكرناه اليوم فنقول إن تاريخ الطبري رحمه الله تبارك وتعالى هو أهم كتاب في التاريخ، وذكرنا ذلك لأمور أربعة، منها جلالة الإمام الطبري، ومنها قرب عهده، ومنها روايته بالإسناد، ومنها أن الذين جاءوا من بعده إنما ينقلون عنه. ثم ذكرنا طريقته في كتابه ومنهجه، حيث قدم ذلك في أول كتابه. ثم بعد ذلك ذكرنا ضابطين مهمين لمن أراد أن يقرأ تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وننبه عليهما. أما الضابط الأول فهو الأصل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العدالة، فأي خبر يأتيك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينافي العدالة ف فاحرص على أن تنظر في إسناده وأن تتثبت قبل أن تقبله، ثم إن صح إسناده وثبت وقد يثبت فهذا مما هم ليسوا معصومين فيه، لأن لا نعتقد فيهم العصمة رضي الله عنهم، فهم يصيبون ويخطئون، لكن الأصل عدم الخطأ، فإذا وقع الخطأ فنقول بشر يصيبون ويخطئون ولا مانع عندنا من ذلك أبدا. بقي أن ننبه إلى أننا سنتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى عن الحصن المنيع. نعم، هناك حصن منيع، من دخله أمن وسلم، ومن خرج منه أصابه ما أصابه، والناس يتفاوتون فيما يصيبهم إذا خرجوا من هذا الحصن. هذا الحصن سنتكلم عليه في حلقة كاملة إن شاء الله تعالى، حصن اتخذه أهل السنة درعا واقيا وفعلا وقاهم الله تبارك وتعالى من كثير من السوء لما اتخذوا ذلك الحصن. والعجيب في هذا الحصن أنه لا يوجد إلا عند المسلمين أبدا، ولا يوجد إلا عند أهل السنة والجماعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم، تميز أهل السنة والجماعة بوجود هذا الحصن الذي لما لجوا إليه حماهم الله تبارك وتعالى وحمى لهم أخبارهم ورواياتهم. سنتكلم عن هذا الحصن إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. منذ السقيفة لم تزل أحداثه تنهال في أعتى مصاب، من قتل عثمان لمذبحة الحسين وعنهما التفسير غاب. شبه تراءت والدخان يلفها مثل الضباب، لكن عين المبصرين تغوص من خلف الحجاب، لتزيل شبهة حقبة وتوضح الحق الصواب. والشمس تطلع بالحقائق دون غيم أو سحاب، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. حقبة من التاريخ.